أن المشترك قد سلم وجوده في اللغة وسلم وجوده في النص الشرعي كما سلم وجوده في اللغة العربية على العموم، وأن من ذهب إلى نفي الاشتراك سلك المسلك الذي تقدم ذكره، وهو أنه يستعمله في الحقيقة أو المجاز ويستعمله في التواصل، وهذا تقدم ذكره ولا حاجة إلى إغنى. ننتقل إلى مسألة أخرى وهو محل اختلاف كبير بين الفقهاء والأصوليين، وتنزني على هذه المسألة كثير من المسائل الفقهية المختلفة فيها، وهي كما قال إطلاقه في معنيه مثلا المشترك، وقيل المشترك ممتنع الوقوع لإخلاله بفهم المراد من القصد بالوضع، وأجيب بأنه يفهم بقرينة، والمقصود من الوضع الفهم التفصيلي أو الإجمالي المستند إلى القرينة بعيدا تفاسح من على معناه. من المعلوم أن بحث الألفاظ التي يتركب منها القرآن والسنة لا بد منه لفهم أحكام الشرع، وهذا لا نقاش فيه، لأن تحت تلك الكلمات تختفي الأحكام، فإذا كانت تلك الكلمات لم تفهم لا يمكن أن تفهم الأحكام التي تحتها. ولذلك إذا تجد أنهم حينما يبحثون القرآن يبدأون في ما تركب منه، يبدأون في الحديث عما تركب منه القرآن من الألفاظ، والألفاظ التي يأخذونها ويدرسونها هي الألفاظ التي تتعلق بالاستنباط وأخذ الأحكام الفقهية، هذه الألفاظ التي يشتغلون فيها، وهذه الألفاظ يشتغلون فيها من أجل تحقيقها لئلا يقع الناظر فيها في الغلط ويستعمل فقط ما ظهر له وهو لم يعتمد على ما هو علمي، فيؤدي به ذلك إلى فهم اللفظ الشرعي على غير ما هو عليه. ومن هنا درس المترادف ودرس المشترك ودرس المجاز ودرس في الحقيقة وغير ذلك من عوارض الدلالة وعوارض الألفاظ. فيما يخص المشترك الذي حديثنا فيه، بعضهم قال بأنه لم يقع، يعني هذا ادعى أنه يستطيع أن يخرج المشترك كله في باب المجاز والحقيقة، وكذا ادعى، فتقدم مذهبه وطريقته في ذلك، قال لا يمكن أن يوجد المشترك، كل ما تسمونه مشتركا فهو إما مجاز وحقيقة وإما مطلق، هذا تقدم مذهبه. آخر أقوال التي جاءت في هذا المسلم هو من قال بأن المشترك ممتنع الوقوع، وهو يعتمد على ما يسميه الأصولون بالتحقيق، والتحقيق هو أن تأتي بقاعدة عقلية تعتمد عليها في بناء الحكم ويسمونه بالتحقيق، الأصولين يسمونه التحقيق، يعني أن تأتي بقاعدة عقلية تعتمد عليها في بناء الأحكام يسمونها التحقيق. هل هذه المثال؟ شوف انظر كيف بناها، قال ممتنع الوقوع لإخلاله بفهم المراد من القصد من الوضع، هذا هو التحقيق، بناه على الاستحالة، لأنه إذا استحال فهم القصد استحال وجود، إذا استحال فهم القصد والمراد من وقوع المشترك وجب أن لا يقع، هذا هو التحقيق العقلي. قد تقول أليس في هذا نوع من الخروج على أن اللغة تنقال وليس تعقل؟ لماذا لم يكتفي الأصوليون بدراسة العربية؟ فإن وجدوا الشيء قد وقع فيها يكتفون بذلك، هذا ليش؟ لابد أن وراء ما يمنعه العقل طريقا خفيا يجب أن يستخرج، بمعنى أن المشترك لو أثبت العقل أنه يستحيل وقوعه يجب أن يوضع المشترك طريقة يعرف بها مأخذه ومدركه وطريقته، يعني ما غاديش نقول فقط وجد في اللغة رسمة المشترك، لابد أن نجعل له طريقا آخر غير الاشتراك، لأنه لو كان مشتركا لما فهم منه. على كل حال فإن التحقيقات العقلية تؤدي إلى مراجعة المسلمات، ثم بعد مراجعتها تبنى بطريقة جديدة أحكامها وطبيعتها وتدرس، وهذا وقع في كثير من الأمور كما سيأتي في بعض المسائل ما يؤكد هذا كما في الاستثناء وغيره. على كل حال قال الذين منعوا وقوع المشترك لا يمكن وقوعه، لإخلاله بفهم المراد منه، وما دام يخل بفهم المراد من القصد فإنه لا يمكن وقوعه لأنه يناقض المراد من القصد المراد من الوضع وهو الفهم والإفهام. إذن هكذا قال الذين منعوا المسألة. ولك أن تقرر المسألة بأدلة أخرى وهي الطريقة المنطقية، وتقول بأنه ممتنع الوقوع لأجل أن لازمه يرجع على وقوعه بالبطلان وهو الإخلال، لأن اللازم إذا رجع على الشيء بالبطلان بطل المرجوم تمام من ذاتي قدح بالبطلان اللازم، وإذا بطل اللازم بطل المرجوم. وهكذا تجد أنهم يقررون هذه المسألة على استخراج لوازمها من أجل الرجوع إلى هدمها كما في هذه المسألة. لا كل قال لإخلاله بفهم المراد من القصد من الوضع، وقوله من الوضع متعلق بالقصد بفهم المراد من القصد من الوضع. وأجيب أجاب الذين أثبتوا الاشتراك بأنه أي المشترك يفهم بقرينة، لأنه أي المراد يفهم بقرينة، وإذا كان يفهم بقرينة بطل اللازم الذي استدل به المعارض، لأن من شرط رد الدليل ومن شرط تمام الدليل أن لا يكون له وجه، فإن كان له وجه أو له مخرج فلا يمكن أن يكون دليلا، لأنك تقول أخل بالمراد، ويجب عليك حينئذ أن يكون ذلك بالضرورة، أن إذا قلت يخل بالمراد يجب أن يكون ذلك بالضرورة، أي يخل بالمراد ضرورة ولا بد أن يخل أن يخل بفهم المراد، أليس هذا هو ما يدعيه؟ ولكن متى يتم له هذا؟ إن لم يكن له وجه آخر يمكن أن انسدت جميع الوجوه، إن انسدت جميع الوجوه التي يمكن أن تؤدي إلى فهم المراد من القصد من الوضع. أما إذا وجد وجه آخر يمكن أن يفهم به المراد من هذا من الكلام، فحينئذ يقول الدليل غير تام، الدليل غير تام، لأن الدليل لا يتم إلا إذا كان قد ثبت بالضرورة ولا يوجد طريق آخر يمكن أن نجد فيه السبيل إلى ما ذكره من العلة. إذن لكي ننزل هذه القاعدة على ما نحن فيه، انظروا مثلا إلى قوله ممتنع الوقوع لإخلاله بفهم. هذا إخلاله يجب أن يكون أمرا لا مفر منه، ويمتنع عليه جميع وجوه الوصول إلى الفهم. عادة يكون هذا إخلاله بفهم المراد من القصد يكون دليلا تاما، لن يكون إخلاله بفهم المراد دليلا تاما إلا إذا انسدت جميع الوجوه التي تؤدي إلى فهم المراد من القصد بوجه المشترك. مفهوم جيد. ممتنع الوقوع لإخلاله بفهم المراد من القصد من الوضع، هذه كلمة لإخلاله بفهم المراد من الوضع، هذه كلمة واش هي التي جعلها علة؟ واش هي مقدمة بنى عليها المنع؟ نعم. واش هي تامة ولا ناقصة؟ لماذا؟ لأنه يمكن أن يفهم بالقرينة، إذا فإنه يوجد طريق آخر يمكن أن يفهم بها المراد، وبذلك يكون الدليل ونفهم. إذا ما دمنا نفهم بالقرينة فإن الإخلال الذي اعتمد عليه لم يبقى، ويكون قوله لإخلاله بفهم المراد دليلا ناقصا لوجود وجه آخر نسلقه إلى فهم المراد، وبذلك ما دونه من دليل قد انفرق، وما دام قد انفرق فهو لم يتم، وما دام لم يتم فإنه لن يكون قد سلم له مقدمات لتسلم له فقهه. أظن أن المعنى مفهوم. كذلك نعيد مرة أخرى قوله لإخلاله بفهم المراد، هذا هو ما بنى عليه الامتناع، أليس كذلك؟ بنى الامتناع على ماذا؟ على الإخلال. ولكن هذا الإخلال الذي بنى عليه قلنا بأنه لن يتم، لأن الإخلال الذي يجب أن يبنى عليه الامتناع يجب أن لا يكون إليه سبيل وهو فهم المراد، ولما وجدنا أن السبيل موجود بالقرينة اختل، يعني سقط قوله لإخلاله بفهم المراد، لأن له طريق آخر يفهم بالمراد وهو وجود القرينة. وما دام قد انخرق الإخلال بفهم المراد فالمتنع الوقوع أيضا ساقط، لأن إذا سقطت المقدمات سقطت النتيجة. فهم هذا ثم قال والمقصود من الوضع الفهم التفصيلي أو الفهم الإجمالي. نعم، أحيانا يقصد من الوضع من علم الوضع العربي الفهم التفصيلي، إذا كان المقام مقام تفصيلي، وإذا كان المقام مقام إجمالي فإنه يقتصر فيها على الإجمال، ولذلك من فصل في مقام الإجمال عد مهبارا وعد كلامه من الهدايا أو من الهذا، وإذا كان المقام مقام تفصيل وأجمل فيه المرء عد مقصرا ومخلا بفهم المراد. إذن فالكلام أحيانا يؤتى به مجملا إذا كان المقام مقام إجمالي والوضع يقبل ذلك، والناس جميعا يستفيدون من هذا، وقد يكون المرء فيه يحتاج إلى التفصيل فيؤتى بالتفصيل، ولا يمكن لأحدهما أن يقوم مقام الآخر، بل لكل واحد منهما مقام. والإجمالي إذا استند إلى القرينة فإنه يظهر، لأن القرينة من متممات الكلام إذا كان مبهما، وما دام الأمر كذلك فإن الإخلال بفهم المراد قد سقط فانتفى مرضه. فإن انتفت القرينة حينئذ حمل على المعنيين إذ لا مانع من أن يقصد بلفظ واحد معنيين مختلفين، وهذا شيء موجود في العربية، فما زال الناس يطلقون الألفاظ ويقصدون الأعداد ويقصدون الأشخاص، فالعموم قصدهم به كثير من الأعداد، والإطلاق كذلك والأعداد كذلك، فالألفاظ يمكن أيضا أن يقصد بهذا المعنى، وما دامت القرينة موجودة فإن المتكلم قد يكون قصد بها. إذن الذي منع الوقوع لم يتم له دليله لخلل في المقدمات التي جاء بها، لأن الجهة التي تثبت بها المقدمة قد انخرقت بوجود سامي بطريق فماتشي واضح لنا ليس غموض له لا غموض. ثم ننتقل الآن إلى مسألة أخرى، وهو حكم استعمال المشترك، حكم استعماله واسم الذي نطلقه على هذا الاستعمال، لأن لكل استعمال اسم الذي يطلق عليه، سواء قلنا بأن ما نطقنا به هو الذي يطلق عليه أو الألفاظ، يعني يقول الفعل هو الذي أول يسمى، وقال بعض الأقوال هي التي تسمى بذلك الاسم، فنرى ذلك. قال إطلاقه في معنيه مثلا مجاز أو ضد مجاز النبلاء، أجاز النبلاء إطلاقه في معنيه مثلا مجازا أو حقيقة، إطلاقه مفعول أجاز قدم وفي بمعنى على أي على معنيه، ومجازا أو ضد بنقل حركة مثله، والنبلاء جمع مثله، يعني أن الأذكياء من أهل الأصول أجازوا لغة إطلاق المشترك في معنيه أو معانيه بأن يراد المعنيان أو المعاني من متكلم واحد في وقت واحد، مجازا عند جمهور المالكية لأن اللفظ لم يوضع منه، وحقيقة عند القاضي أبي بكر البقلاني منهم، أقول منهم أي من المالكية، والشافعي والمعتزلة لوضعه لكل. إذن عندنا دراسة قضية إطلاق المشترك، إذا أطلق الرجل المشترك في معنيه أو معانيه، هل هذا مجاز أو حقيقة؟ إذا قلنا بأنه مجاز فإنه لا تؤخذ منه الأحكام، لأن الأصل أن الأحكام لا تؤخذ إلا من الحقائق، وإذا قلنا بأن إطلاقه حقيقة فإنه حينئذ الحكم يكون على درجة، ويكون اللفظ قد استفع أمره وقدره، كذلك استفع ما يؤخذ منه. المالكية يقولون بأن اللفظ إذا استعمل في معان مختلفة يكون مجازا، وإذا استعمل في لفظ واحد مع ما يدل عليه فهو حقيقة يقصدون بذلك المشترك. ودليل المالكية أن اللفظ لم يوضع للمجموع وإنما وضع لكل فرد على حدة، مثلا لو جمعنا العين وقلنا لدينا عيون ونحن نقصد عين الماء والعين التي هي الذهب والعين التي هي البصيرة، وجمعناها وقلنا عيون هكذا استعملناها في هذه المعاني كلها، جمهور المالكية يقولون بأن هذا الاستعمال مجاز، لأن اللفظ لم يوضع للمجموع هكذا، لم يوضع للمجموع. وكذلك لو استعملت كلمة العين وقصدت بها العين البصيرة والتي تجري الماء والعين التي هي الذهب والعين التي هي المشروع، هذه اللفظة لو أطلقتها وقصدت بها هذه المعاني الأربعة قلوا المالكية بأن هذا مجاز. مجاز لأن هذه لم توضع لهذه المجموعة، بل وضعت لكل واحدة على حدة، فإذا جمعتها في لفظة واحدة فقد خلفت الوضع، لأنه لم يعلم أن أحدا وضع كلمة عين لهذه الأربعة جملة، إنما وضع كلمة عين لكل واحدة وضعت كلمة عين لكل واحدة. فلو أنك جمعت هذه الأربعة ونظمتها كلها في تصور ذهني وأطلقت عليها كلمة العين، قول المالك يسبيع. وعلى كل حال، إذا كان المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فإن هذه القاعدة تجري هنا. وقال القاضي أبو بكر البقلاني: إنه حقيقة استعمال العين وأنت تقصد به المعاني الأربعة حقيقة عند القاضي البقلاني، وكذلك عند الشافعي. البقلاني منهم، يقصد أن البقلاني من المالكية، ولكن في أنك في كتب التراجم تجد أن البقلاني يدعيه الشافعية أيضا، وفي كتب طبقات الشافعية يقول محمد بن طيب البقلاني شافعي، والمالكية يقول المالكي. قد التبس الأمر في هذا فلم يعرف مذهبه، وهذا غير مهم، إنما قوله منهم تجده كثيرا في الكتب. لماذا قال منهم؟ إنما أراد بذلك أن يبين أن في المسألة نزاع، وأراد أن ينسى أن يؤكد على أنه منهم، لا يريد أن ينسى هذه الفائدة ليبينها للمسلم منهم من الملك اسمه، لأن محل نزاع. ولو كان شيخ مالك ولا شيخ حجر هو فلان ابن العرب، يقول من الملك ابن العرب يصف من ذلك، ولكن لما كانوا فيه النزاع وجب أن ينبه على ذلك الأفعي ما يقصده الشافعي. والشافعي والمعتزلة وبهيلهم نحو قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي. قالوا: كلمة يصلون هنا استعملت في معان متعددة. لماذا؟ قالوا: لأن الصلاة من الله تعالى الإحسان، ومن الملائكة الدعاء. فلما اختلف معنى صلى الله عليه وصلت عليه الملائكة، قالوا: هذا دليل على أن اللفظة قد تستعمل ويقصد بها معانيها التي تعمها وهي مشتركة بينها. هذا ما يستدلون به. وتقول: عندي عين، وتريد الباصرة والجارية، وتقول: ملبوسي الجود، وتريد الأبيض والأسود، وأقرأت هند، وتريد طهورات وحارة. إذن فهذا هو مذهب من يراه. فإن قلت: ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني على هذا أولا أن مثل هذه الألفاظ إذا اعترضت للناظر في الحديث أو في القرآن فلا بد أن تختار أحد هذين المذهبين، فإما أنك تأخذ مذهب المالكية وبذلك لا تقول بهذا الاستعمال إلا عندما يتعذر التوجيه بأي وجه من الوجوه للحقيقة، لا يمكن أن تقول بأن المالكية سيأخذون عندي عين هكذا على الحقيقة على الوجهين إلا إذا جئت بقرينة تدل على الملك يزلك فيهم عندي عينون، أو وردت في النصوص هذا عندي عينون، فإنهم سيجعلونه مجملا حتى تأتي بالقرينة التي تدل على المراد عندهم. وهذا هو فائدة تقرير هذه المسألة بهذا الوجه، مفهوم؟ إذا الملك يحكي إذا قال: إذا ورد نص من هذا القبيل وقال أحد عندي عين أو عندي جون، شنو يقول لك؟ يقول: هذا لم يبين، فإن هذا مجمل فلا يمكن أن نقول فيه بأي شيء حتى يبين المراد. إما أن يبين ما هو المقصود بالجون فنسيه فيه الحقيقة إذا قصد به المطلوب، مفهوم؟ إذا قصد الأبيض أو قصد يش الأسود، إذا بين تبينه الحقيقة، أو تأتي قرينة تبين أنهما مقصودان وبذلك نسير إلى القول في المجلس. إذا لا حركة إلا لا نقول فيهما بالمجاز إلا بماذا؟ إلا بالقرينة. ولا نحمل كلمة الجول أو كلمة العين على أحد معانيها إلا إذا جد الدليل عليها، وإلا سيكون مجمل، مفهوم؟ مذهب المالكية هو هذا. المالكية هكذا سيقول: إذا ورد الذي لهم في الحديث أو في القرآن وهو من هذا القسم هذا المشترك فإنه لن يتصرف فيه بل سيتوقف فيه. لأنه مشترك، والاشتراك من أسباب الإجمال. فإما أن يأتيني دليل يبين يعني قلب عليه، قلب عليه وقت موصوص أخرى، ولا تقف ما ليس لك به، سيتوقف فيه إلى أن يجد الدليل الذي يبين المقصود بهذه العين وصل البصيرة إلى الذهب، وحينئذ يرجع على الحقيقة بدليل منفصل مفسر، هذا مفسر مبين مجمل ونزل حينئذ في هذا السبيل. أو أن تأتيه قرينة تبين أنهما مقصودان معا، فيقول العين قصد بها هنا البصيرة والذهب بقرينة كذا، بقرينة اللفظية كذا. هذا هو مذهب شو؟ أنت مذهب المالكي ولا لا؟ نسيت؟ إذا جاء المشترك عند المالكية ولم يبين المراد به، واحتمل أن يأتي لهذا المعنى ولهذا المعنى ولهذا المعنى، فإنه إما أن يكون مجملا وينتظر بيانه بأن يبين المقصود عين جدا ولا عين، أو ينتظر القرينة التي تصرف اللفظ عن ظاهره فيحمله على المجاز، لكن لن يتصرف إلا إذا جاء هذا المعنى. مشينا عند برقيماني، قلنا لي عندي عيني أصدق في عندي عيني، هو من هذا الكلام سيحمل بأن عندي عين جارية وعين أيضا، لأن كلمة عندي تدل على عندي عين جارية وتغير الشيء. إذن فما ورد من الألفاظ في القرآن والحديث مشتركة، فعلى هذا السبيل ينظر إليها الطرفان. المالكية يقولون نتوقف في المشترك حتى يبين المراد منه إن قصد به الحقيقة، وإن قصد به المجاز ننتظر القرينة. فإن لم تأتي قرينة ولا ما يبينه فإنه ماذا؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، قالوا بأنه دلت القرينة على المراد وهو قرينة الحالية، والقرينة الحالية لأن الله تعالى نعلم حقيقة أنه لا لأنه لا يتبع أحدا، وعلمنا أن الملائكة تصلي بمعنى تدعو، فلذلك حال كل انصرف إلى ما يليق به، ولذلك حمل الله تعالى القرينة هي الدالة، ولو القرينة لما استطعنا أن نفرق. هكذا يقول السادة الملك، وهكذا يقول السادة، وهكذا يقول السادة الملك. إذن ما رأيكم في المذهب؟ لو أن أحدكم كان يقرأ في الصابة المذهب ووجد أن العلماء قد تفرقوا فيها شيئا، ما الذي تفعلون؟ هل تستسيرون فيه على مذهب الشافعية أو على مذهب علاش؟ هذه بسيطة، خلصت من الإشكال، أهمهاش؟ دليلك لا يتمنى. نعم، رأيكم هل تختارون مذهب الشافعي أو مذهب من الأحسن تختارون مذهب المالكي؟ هو المغربي، ما الأصل هو الانفراد المالكي فخر المالكي، الأصل في الألفاظ الانفراد، الأصل أن يوضع كل لفظ واحد المعنى الواحد، وتعدد الألفاظ أو تعدد المعنى الواحد اختلاف الوضع، وذلك الشيء علاش كيدرسوها؟ لأنها خالفت الوضع، ولو جرت على الوضع ما درست ترادف الاشتراك، درست لأنها تخالف الوضع، ولذلك هو يتحقق من شأنها لتتضح صورتها، وليخرج الإنسان منها بما يجب عليه أن يفهمه. أخذته بشيء هذا يستدل خروجه عن القيم. ما المقصود بالقلب ده؟ ومن أنتم حتى يكون لكم عندي؟ قال هذا كتجمعة، ومن أنتم حتى يكون لكم عندكم؟ قال هو عندنا وعندنا زيزة حيث عندنا قالت عندي نظرت لها يبنى عليها نعم يبدأ بها في الحل هي مجال نزلوها من ذلك عايزة نعم يرى أنها يبنى عليها قبل تبنى عليها نصيب أنهم دفاع شنيلة مشترى. أنا ما عندي بد بأنهم أنا من يلقاء النبي مثلا ولا تبد بالنبي ما عندك مفضل يقول الاشتراك هذا ما عندك يدخل حتى لو أنك سلفت المسلك في المسلك في كنت تعود الاشتراك وشكو ذا في المسلك قال لأن الناس بس بذلك الشروط الذين يقدرهم ما عندهم ست طرق تخرجوا بهذا الشيء ولكن احنا بالنسبة لنا ضعف لغتنا وعدم قدرتنا على التصرف في الكلمة دي بتلك المهارة اللي هم قادرين عليها، تقول مثلا أي لفظات تأتي بها من باب الاشتراك أن يضعها في باب التواطؤ ممكن، ولذلك من باب المجاز والحقيقة ممكن، ولقدرته الفائقة في اللغة يقدر بهذا الشيء اللي ما كاينش، ولكن واخا حنا قلنا كيف ما يقدرش حتى هو واخا يكون اللي كان لا يمكن أن يأتي منها، لأن الألفاظ في واقع الأمر لا يمكن أن تكون كلها توافق هذه القضية، لابد أن بعضها يوافق وبعضها يوافق، وهذا دليل عدم جريان القاعدة. احنا قلنا بالإشتراك حكمنا بأن كلمة عين مشتركة، وورد في الحديث مثلا وفي النصوص الشرعية كلمة فيها الإشتراك ولم تصاحبها قرينة تدل على المراد ولا تبين بأنها يقصد بها شيء معين. المذهب الملك المعروف والمذهب الشافعية قابلة الباقي، ما هو الرأي الذي يكون عليه المرء وهو يقرأ القرآن هذا وصف، وثم مذهب المالكي أقرب إليه هذا وصف، لأنه لا يمكن أن تقدم على أن تعطي للفظ معنى وأنت تشك في دلالة هذا، من الأحسن أن تقف في اللفظ حتى تتحقق من أمر الأحسن، ولا من مطمع لدى الدرجة تسكن فقط حيث يفيد الاحتياج، حيث يفيد الاحتياج. ولكن نحفظ يعني الاحتياج في ما هو مباح في ما يجوز وفي ما لا يجوز، الاحتياج الذي يؤدي إلى الكذب على الله حكم بإسم سبحانه ما أنزل الله هذا منه، الاحتياج الذي لا يؤدي إلا إلى التنزيه ويؤدي إلى براءة الذمة ويؤدي إلى الجناع اليقين هذا ليس كذب هذا يجوز، أما أن تعطي أن تحكم على شيء غير موجود أو أن تأتي بحكم غير مأخوذ من النص هذا من باب الإفتراء على الله بالكذب، ما في شيء يفتر لذلك إذا كان وجدنا ذلك الألفاظ فيها اختلاف، لابد أن تنظر في المعنى، إذا كان المعنى فيه لنفس شوف الحكم شنو هو وشهد الحكم الذي أحطاط فيه مما يبرئ الذمة، مثلا إذا قال تصدق بأكل شيء تصدق بأكل شيء أنا نقدم شيء طلع سلاش ما أعلم سلاش مش لأن أقل ما يطلق عليه ما طلع أنا أعلم أنا عم تعتبر الأفلس احتياط، ولكن في مثل هذه الأمور التي سيثبت أحكام شرعية في مقامات لا يفيد فيها الاحتياط وإنما في الحلال والحرام فهذه أمور خطيرة لا بد من التأكد من ألفاظها ومن أدلتها ومن براهنها لتأخذ الأحكام على طمأنينة وعلى علم. وعلى كل حال ثم قلنا لم يوضع للمجموع يعنون أنه إنما وضع لكل منهما من غير نظر إلى الآخر، لأن تعدد الواضع أو وضع الواحد لأن تعدد الواضع أو وضع الواحد الثاني نسيانا للأول أو قصد إبهاما لأنه من مقاصد العقلاء قاله التجتزاني. يسألون عن أسباب وقوع المشترك في اللغة، فقالوا وضع لكل منهما من غير نظر آخر لأن تعدد الواضع، تعدد الواضع أي الذين وضعوا هذه الألفاظ لهذا الشيء مثلا وضع هذا العين للذهب ثم وضع هذا العين للجارية ثم وضع هذا العين للشمس ثم وضع هذا العين للعين البصيرة فتعددت الألفاظ فتعددت المعاني واتحد اللفظ، اللفظ واحد والمعاني متعددة، لكن إذا تأملت في هذه الأشياء التي تجد بينها الاشتراك تجد أنها لا بد أن تشترك في شيء، سبحان الله العظيم قالت تشترك في حاجة مثلا العين ديك الصفة اللي كاين في الماء اللي كاين في الشمس داك النور اللي كيكون في الماء لا بد أن تجد شيئا من اللمعان أو شيئا من النور أو شيئا من كذا يجمع بين هذه الأشياء، ولذلك البعض ادعى بأن هذه الأشياء أخذ بعضها من بعض وأن لا بد أن الأول قد سمي بالعين وأن الآخر إنما أن الآخر الأشياء الأخرى إنما ألحقت بوجه الشبه، فليس بوجه لما كانت صفة العين صفة الماء صفة تبدأ أن كان شيء وضع له أصلا ثم بعد ذلك حملنا الصورة وصلنا كل ما أشبه ذلك من حقوق، هذا ممكن لأن صورة هذه الأشياء تدل على علاقة بينها جاءت هي سببا لهذا الذي وقع من الاشتراك، منهم من يقول هذا نعم اختلفت من ناحية واضحة هذا الشيء، فقلب شيء واضح هذا كنت الشيء المشترك تجد أن بينها شيء من الشبه، فهذا دليلنا على أن هذا الذي قاله من نفى المشترك له حظ من النظر. نعم الضاد تسكن بينهما شيء علاقة، هل مثلا الستر مثلا في اللبس ملبس الجو مثلا لا تكون شيء علاقة، لا تتلقى شيء علاقة خفية بينهما، إنما بعد ما تتخل ولكن تتلقى شيء حاجة وحدهما لابدان يكون عنده شيء علاقة مع الآخر بوجه ما أخر يكون أضبط. على كل حال مشترك موجود في اللغة ولا بد من اعتباره، يبقى طريقة التفقه فيه وطريقة بناء الأحكام منه وطريقة استنباط، وهذه الغاية القصوى من هذا التي يجب علينا أن نسير عليها وذغل. ثم قال إن يخلو من قرينة فمجمل وبعضهم على الجميع يحمل. بقية الإشكال الآن إذا كان المشترك مستعملا وليس معه القرين، الأصل في النصوص هي الإعمال، ولهذا يقال الإعمال أولى من الإهمال، يعني إذا أمكن أن نعمل النص فهذا أولى من الإهمال، فالإهمال خلاف المقصود وخلاف المراد ولا يقال به إلا عند الضرورة. يقال الإعمال أولى من الإهمال، أي كل نص يمكن أن نستفيد منه العلم يجب أن نستفيد منه، إلا في حالة التعذر المطلق حينئذ لا يكلف الله نفسه، يعني أن المشترك عند التجرد من القرائن المعينة التي تأتي بالشيء بعينه، هذه المعينة هذه القرينة المعينة هي التي تبين، بحال مثلا إذا قال واحد عندي عين جارية، هذه واضحة، فكلمة جارية قرينة معينة لأنها تعين أن المراد الماء، عين الماء هم. وإذا قال عندي عين تباع وتشترى فلا بد أنه الآن قد عمم، ولكن قصد عين معينة لأن التي تشترى هي العين الماء أو عين هو الذهب هو المقصود، لأن التي تشترى لأن العين الماء يقصد بها الذهب، وإن مقصد عين يقصد بها الشمس، وإن يقصد بها عين الإنسان، فقوله تباع وتشترى هذه قرينة معممة لم تعين وقد عممت، بمعنى عممت أن المراد العين الجارية والعين هي الذهب، كما يش قرينة معممة، أو أن يأتي بلفظ يجمع فيه جميع تلك الأربعة كما قلنا معممة، مفهوم؟ إذن القرينة تنقسم إلى ماذا؟ إلى معينة وإلى معممة. إذا قلنا عندي عين جارية هنا قرينة معينة، وإذا قلت عندي جارية تباع قرينة معينة، أي أن الحكم يعم العين أي الذهب والعين أي الماء، والعين التي لا تباع وما حتى هي كتباع هي عين الإنسان، وهي حتى يوقي لك تباع يقول إذا أنا تباع يحيدها شيء واحد يدورها لي كان شو يوقع لك في ذكر كين زوار قرنة العين شكنا تشو لك زور ها؟ انت تشرق العين تدوها تدرس واحدة حيدة فيه العين ها؟ وكتصرح تتصرح ها؟ بس عايز ها؟ بس كيف تدور بها؟ هذيك لها الصناعية هذي هذيك غير اسميتها تقول لك العين ديال الإنسان الصناعية هذي والصناعية ديال الإنسان لحي الإنسان مات حيدوا له العين ودور هاتش واحد ما عنده العين وش تبقدم؟ شنو عايزة تبين هذيك القرنة هذيك العادة سهلة غير كي يجب الترسل لا هذه جبالي تحيدها من الإنسان وقع في الحادثة وكي يجبها إذا كانت تصلحه فهي توبة ها؟ ما صلحاش اسمه هذا تزرعها فدها طبيب زرعها ها؟ محال لأنك يكون ذلك الشيء ذلك الرفض للمشكلة للأعضاء لعضك يكون ذلك الرفض لأنك إذا زدت على الذات جسد غير ليس منها الأعضاء ترفضوه مثل الشيء لأنه لا دونش وما تقول في ذلك الاسم مضادات حيوية لما الشيء قاله في ذلك يقوله فيسمى بالخلايا الجذعية الشيء اللي قاله سيأخذها من الإنسان وسيجيه تيبدوها الشيء تكذرها له هو ولكن تكون من جسد هو تأخذ من جسده هو وكيردوها له هو أما إذا جبتها من جسد خذ ودخلتها في الجسد ذات لا يحفظ وبغتك قبلها يقول لك هذه الناس تجبدها الشيء تتجمعوا كلهم بغيت الاعضاء ديال الجسد وكيتقاول شوفوا شكون هذا ولذلك دابا ديما دير هذيك ديما دير هذيك الماشينه بالمضادات العيادي حيت غيتعفن وما كتجمعوه هنا باش يتعفن باش يطيح تبغاوه. والمشكل سبحان الله العظيم ان من الامراض المعاصره الان ان يرفض الجسد بعض اعضائه. هذا مرض جديد كبير جدا ان الجسد احيانا يرفض بعض اعضائه كذا باش يؤذي ولا شي حاجه ما كيبغيوه يقول شي ولا شي يتجمع تقول لي تجمع ذاك هذا تقول لي هذا من احدث الامراض التي لا يحفظ لها احد فيها بعض. على كل حال هل تباع العين ولا تباع هذا المرض؟ اذا قلنا بانها تباع غادي تدخل حتى ديال الانسان ما تبقى الشمس التي لا يمكن ان تباع. اذا قلنا تباع فهي قرينه نش معممه، واذا قلنا عين جاريه فهي معينه اي تقولها العين الشيء بعينه، يعني ان المشترك انه مجمل اي غير متضح المراد منه لكن يحمل على معنيهما او معانيه احتياطا عند البقلاني، لكن يحمل هذا ليس مذهب مالك لكن يحمل على معنيه هذا عند البقلاني خصو ما يجيش هذا الشيء انه مجمل غير متضح المراد منه خصوص كتابه لان هذا لكن كانه استدراك على مذهب مالك وليس كذلك لانه لكن هذا خاص بالبقلاني. إن المالكية يقولون إذا ورد المشترك وليس له ما يبينه فإنه مجمل ولا يحمل على أي وجه وإنما يتوقف فيه ويتوقف في تشريره ولا بد من توقف في تشريره وهذا معنى المجمل. ويحمل على معنيه معا أو معانيه احتياطا عند البقلاني، ولكن هذا الاحتياط مش هو احتياط مقبول إذ الاحتياط لا يكون مع الخفاء ولا مع الإبهام، لأن الشيء إذا كان مبهما وليس في النص ما يشير إلى إباحته لا يمكن أن يسمى احتياط. الاحتياط الذي يؤدي إلى التحريم أو يؤدي إلى التحليل على سبيل التوهم فقط وعدم وضوح دلالة اللفظ فهذا لا يسمى احتياطا. إذا كنت أنا جاني واحد يديرو بغيت نعمل فيه الحرام وحرمت شي حاجة ما حرمها الشرع بالاشتراك ولا أحدث فيها ما حرمه الله إما أن أحلي وإما أن أحرم ونحمل اللفظ على وجهي ويؤدي ذلك إلى هذه المصائب هذا ليس محتياط، لأن الاحتياط إذا كان فيه غرر وفيه خطر لا يقال به. الاحتياط إذا اعترضه الغرر أو الخطر لا يقال به، لأنه كما يجب الاحتياط في حمل اللفظ يجب الاحتياط في عدم التحريم والتحريم ليس فقط في اللفظ، كما يجب الاحتياط في حمل النظر يجب الاحتياط أيضا في التحليل والتحريم في هذا المكان خطأ. فكما أنت ملزم بفهم اللفظ ملزم بالاحتياط في التحريم والتحريم كذلك، فاعترض احتياطان فوجب أن يصار إلى أن هذه المسألة يقال فيها بالإجمال ويتوقف فيها حتى يظهر حكمها ولا يكلف الله نفسا. والعلماء قالوا بأن من وصله العموم ولم يصل الخصوص فعليه بالعمل بالعموم، ومن وصل إليه المجمل ولم يصل إليه المبين فإنه يتوقف عند المجمل ولا حكم له إلى أن يريده، وهذا هو الصحيح وهذا هو الذي عليه. أما ما ذكره الإمام البقلاني هنا وإن كان هذا اختياره هذا أمر في حقيقة الأمر اعترض واختياره في تحليله كذا نقله عنه الإمام، لكن الذي في تقريبه حتى النقل عن البقلاني له مضطرب، لكن الذي في تقريبه تقريب البقلاني أنه لا يجوز حمله عليهما ولا على أحدهما إلا بقرينة. إذن فهذا القول المنسوب للبقلاني لم يثبت. قال الشيخ زكريا ويبعد أن يقال هذا مقيد لذلك، قال زكريا ويبعد أن يقال هذا القول الثاني مقيز لذلك القول الأول الذي نقله عنه الرازي، ويبعد أن يقال هذا الذي في تقريبه مقيز لذلك الذي ذكره الرازي عنه انتهى. وقال الشافعي إنه ظاهر فيهما، إنه أي المعنى ظاهر فيهما أي المشتركين أي المعنيين المشتركين عند التجرد من القرائن فيحمل عليهما بظهوره فيه. إذن فإن هنا يختلفان في هذه المسألة. ثم قال الشيء واضح لما نقرأ هذا الشيء نعم نعم القرائن المعينة والمعممة المجمد. لا المجمد هو أن لا يكون شيء يبين المراد إطلاقا، يعني لم يبين هل قصد به العموم قصد به الخصوص، هو المهم. لم يبين هل قصد به العموم قصد به الخصوص، كما إذا قلت اشتريت عينا، هذا المهم، لأن لا نعلم هل قصدت به عينا واحدة أو عدة أو أو أو أو أنواع مختلفة من هذه. أما إذا جاء التعميم رحيتنا من المشكل، التعميم نعم، إذا جبت لنا التخصيص حيتنا من الإشكال، لأن هم القرائن تخرج إذا تبين المراد. لأن أين كنا نتردد؟ نتردد بين أن تقصد شيئا بعينه أو تقصد العموم، فهم؟ فإن قصدت العموم خرجتنا من الإشكال، وإن قصدت غير العموم خرجتنا من الإشكال. كذلك فإن لم يأتي ما يبين لنا هذا الوجه ولا هذا الوجه، هذا هو فهم؟ فيهما ما عندكمش، لا فيهما أي في المعنيين، أي في المعنيين، إنه أي اللفظ ظاهر فيهما أي في المعنيين، إنه أي اللفظ ظاهر فيهما أي في المعنيين، فيحمل عليهما أي على المعنيين لظهوره أي اللفظ فيهما أي المعنيين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ هل من إشكال؟ لا إشكال؟ نعم، هو في واقع الأمر، هذا أمرنا هنا مثل هذه النصوص التي ترد في الحديث، أول ما يفعل بها أنه يبحث عن أدلة عن طرق أخرى في الحديث، هو الطريق مستفقة الحديث من تفسير النص بالنص، لأن متى نقول بأن نحن في أمر هذا؟ عندما لا يرد حديث يفسر المراد، ثم شنو كيديروا؟ تمشوا الطرق، طرق للحديث، من أحدث في أمرنا، من أحدث في ديننا، قشش، لأنه من أحدث في أمرنا وفي أحاديث أخرى ما يبين أن القصد هو الدين. إذن هنا ما كانش إشكال، لأن أول ما كان بدأوا نسجل الدلالة على اللفظ إلا إذا تعذرت السر المصير. أما إذا وجدنا نصا يبين المراد فهذا واجب، ولا بد من الجمع بين الأدلة دي. ومن الخطأ أن تفصل دليلا عن دليل آخر يبينه أو يفسره، وهذا من أخطر الخطأ. لذلك يتفاوت العلماء في هذا الباب، مثلا الحفاظ بحديث الكبار ابن حجر، لماذا كان يرد على الآخر ولماذا كان ينتقده؟ هذه الطريقة يتوى كثير الاطلاع على الأحد، عندما يفسر ابن بطال ابن الشهادة تتلقى متى يجد إليهم طريقة، يقول وهذا كأنه لم يطلع على حديث كذا كذا، فتجده يجيء إليه بحديث يفسر ذلك اللفظ، وهو كيخرج له هو الاجتهاد، يخرج له التصرف، لأن التصرف إنما تكون إذا لم يوجد نص، والنصوص التي تفسر النصوص إذا تبتت لا محل لها، ليه كيف يفعل ذلك؟ ثم إن هذا الحديث ما فيه شأن، لم يعني مقر أحد أنه إن فيه ليس، قال بأنه مدين، لا ما فيه شأن، لا هو دفع إذا كنا فسرنا شأننا، هذا مجل، لأن الأمر أن يأتي بمعنى الشأن، مجل، لأن استعمار الأمر في الشأن والفعل مجل، واستعماره المقصود به هنا هو ديننا. ففسر الكلمة ولم يبقى، لأن العبرة بقصد المتكلم وليس بما دل عليه، وما يبين المراد هو الذي يذهب إليه وليس بما دل عليه. هذا هو الطريق الذي ينظر فيه سر النصي، الجمع بين النصوص الشرعية شريكين. وقيل لم يجزه نهج العربي، ننتقل إلى رأي آخر، هي قضية إطلاق المشترك، يعني أن الغزالية وكذلك أبي الحسين البصري المعتزلي، ومعلوم أن أبي الحسين البصري هذا عمدة الأصولية، ولكنه لما كان معتزلا كان المعتزلة كان أحيانا يؤتى بعلمه ولا يذكر اسمه، لأن أغلب التحقيقات التي نجدها في مبعث الدلالة فيها جهد كبير لأبي الحسين وأبي عبد الله البصري، مع عمدتان من عمد المدرسين وأبين، أغلب التحقيقات التي عند الرازي مليان الحسين، وكذلك في الرازي ينقلون عنهما كثيرا تحقيقات الأصول التي يأتي، وذلك لساعة عقولهم وسعة في فهمهم أبو الحسين بالسير المعتزلي والبياني قالوا إن إطلاق المشترك على معنيه مثلا يجوز عقلا لا لغة لا حقيقة ولا مجاز، لمخالفته لوضعه السابق إذ قضيته أن يستعمل في كل منهما منفرد. إذن فقد سلكوا هنا مسلكا آخر، وهو أنه لما كان القرآن يتبع أصاليب العرب وكان العرب لا يستعملون المشترك ويقصدون به معاني مختلفة. كان هذا الاستعمال مخالفا لأصل العرب، ونحن متعبدون بأن نجعل القرآن على وفق لسان العرب، لا على صفة الله. هذا الأمر ما كيف اجعلوا أساليب القرآن الحديثي على طريقة أساليب العرب لا على وفق صفته. لأن مثلا عندما نحن كنا نقشو يقول شيء واحد الله سبحانه وتعالى يخفى عليه شيء، قال ما عندهم شيء لا تعالى ولا يخفى عليه شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى قال لك الأصل الدين العربية شوف فيه طريقة العرب كيف العرب يقصدون أو لا يقصدون، ينوون أو لا ينوون، هل الأحكام التابعة يقصدون دخولها أو لا يقصدون، هذا هو الذي تعبدك الله تعالى به. يعني لسان لسان عربي مبين، ومعناه بلسان عربي مبين أن إذا جاء نص والعرب لا تقصد ذلك المعنى، ما تقولش الله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل، نعم علم الله محيط بكل، لا يخفى ولا ينسى ولا كذا، هذا معروف، هذا ما فيه نقص. لكن العرب يجب أن يكون أسلوب القرآن الحديث متفقا مع أسلوبه. ولذلك كما تقدم ذكره أن الإمام الشاطبي قال بأن الأحكام التوابع وما يسمى بجهة الإمام والتنبيه والإشارة، قال لا يمكن أن نأخذ بها في الأحكام الشرعية لأن أساليب العربي لا تجري عليها، ولما كانت أساليب العربي لا تجري عليها وجب أن لا يجري عليها. هذا الشيء اللي قال وتبعه كثير، مثل مثلا ابن حازم فهم ما العرب ما كيقصدش مثلا أنه يأهل واحد مثلا وشي حاجة تدخل مثلا بمعنى بالله وزنها وقع مع طبرها والإصادرها وتقول لها الكلام ذي بذلك، ما دام العرب لا يقصد ذلك فإن كان القرآن جاء على وفق لسانهم لابد أن نراعي ما يقصدون وما يقصدون وما يخفى عليهم وما لا يخفى عليهم وما يشاءون. كذلك هنا إذا كان العرب لا يستعملون اللفظ المشترك في معنيه أو معانيه ولم يرد ذلك عنها فوجب أن نجري القرآن على ذلك أيضا، ولذلك لا يمكن أن نحمل اللفظ على معنيه في القرآن إذا كان العرب لا يستعملون في معنيه، فالمضار في ذلك على طريقة أساليب العرب وأساليب، فإن لم يجيء شيء من ذلك فلا يمكن أن ننكر وجود المشترك أيضا بمعنيه أو معانيه. وقيل بالمنع لضد السلب، السلب هنا حرفته يعني أن بعضهم قال لا يجوز في اللغة إطلاق المشترك على معنيه مثلا في الإثبات الشامل للأمر، إذا منعه في ضد السلب وهو الأمر، وأجازه في السلب وهو النهي. يعني أن بعضهم قال لا يجوز في اللغة إطلاق المشترك على معنيه مثلا في الإثبات الشامل للأمر كقولك عندي عين فلا يراد بها إلا معنى واحدا، ويجوز في النفي يعني يجوز إطلاق المشترك على معنيه أو معانيه في النفي ومثله النهي، نحو لا عين عندي وتريد بها البصيرة والجارية مثلا، هذا اختيار بعض علماء الأصول وهذا مذهب تفصيلي، هذا مذهب المفصلين، وإنما افترقت مذاهب الأصول إلى هذه الفراق التي تظهر في مباحث الدلالة نظرا لافتراق أصولهم في النظر في الكلمات. ما من أصل إلا وتحته أصل، دراسة أصول بأصول، هذا أصول فقهية حتى يراك تقرأ بأصول لغوية بأصول علم الوضع أصول عقلية أمور كثيرة وبقواعد الاستقراء كلها أمور تتضافر وتجتمع وتتوافر الحركة حركة النظر في بحث ألفاظ الشرع. على كل حال قضية المشترك مهمة جدا، لأن أي مذهب أخذنا به في هذا سنجد وسنرى بأنه نحتاج إليه في فهمه، وهو يحضر في كل كلمة يحق فيها الاشتراك أو يمكن فيها الاشتراك. على كل حال فهذا مذهب قال في بعض العلماء لا يجوز إطلاق المشترك في الأمر ولا في الإخبار، لا يجوز أن تقول اشتري عينا وأنت تريد عموم العيون، ولا يمكن أن تقول عندي عين وأنت تريد العموم، هذا مانعه بعضهم، ولا يخفى أن هذا يزيد في النفس راحة، النفس ترتاح لمثل هذا الكلام لأن فيه درء الغموض، لأن إذا قال المرء مثلا اشتري عينا وأحالك على هذا الأمر فقد أحالك على مبهم ومجهول، ومن أحالك على مبهم ومجهول فقد لبس عليك الحقيقة، والتلبيس الحقيقة يجب أن يكون ممنوعا. لذلك من قال أيضا عندي عين فقد أخبر بكلام ملتبس، ومن لبس الحقيقة والمراد فقد أخفى. التلبيس من باب الإخفاء ومن باب الإبهام، وهذا كله في واقع الأمر لا يجوز الإقدام عليه ولا يجوز أن يسير عليه. أما إذا كان الأمر يتعلق بالنفي أو النهي، لا عين عندي وأنت تريد عموم العيون، هذا في واقع الأمر، وضع اللغة واستعمال الناس يساعد على إرادة العموم، لأن نفي الجنس يوجن بعموم مادة اللفظ لا عين عندي، كما قال المتنبي وهو يخاطب نفسه: لخيل عندك تهديها ما لا مال، فليسعد النطق إنما يسعد الحال. فهذا البيت فيه قال فيه: لخيل عندك تهديها ولا مال، فقوله هنا ولا مال جنس، وبهذا دل على عموم جميع أصناف ما يسمى مالا، فعندك مال ما يسمى مالا وهو عروض، أو يسمى مالا هو نقود، يسمى مالا وعقار، يسمى مالا هو بنيان، فقال ولا مال، فشمل ذلك عموم الأموال، ولكن هذا دلالته جنسية، ولذلك سهل هنا فهم المراد، لأن نفي الجنس يسهل فهم دخول الأنواع، نفي الجنس يسهل عموم الأنواع، ولكن نفي المشترك على هذا الوجه لا يمكن للمرء أن يفهم دلالة اللفظ على دلالة من يشاركه في الدلالة لعدم وجود الارتباط بينهم. بيان ذلك أنك حينما تنفي الجنس فالأنواع داخلة في الجنس، فإذا نفيت الجنس انتفت الأنواع معه، هذا واضح، ولكن إذا نفيت العين البصيرة كيف يمكن أن تنفي العين التي هي الجارية مثلا؟ لا علاقة بينهما إلا في الاشتراك. والأصل في المعاني أن ترتبط برابط بعضها يستلزم بعضا في الدين، وهنا مع الشيء الارتباط في الدين، لأن الشيء إذا كان مرتبطا مع الشيء فأنت في الأذهان وفي الوجود هنا تكون ذاك العموم سهل. أما إذا نفيت العين التي هي الجارية وتريد أن تقول بأنها العين البصيرة مثلا أو العين التي هي الذهب، لا تكاد تجد هنا شيئا يقودك إلى فهم المراد لعدم وجود علاقة خارجية أو علاقة ذهنية بين هذه الأشياء لتتوصل إلى العموم. إذن ما الذي يمكن أن يكون وسيلة لذلك؟ الله، عموم الله. ولكن عموم اللفظ الأصل في الألفاظ أنها إذا نفيت تنتفي الماهية وليس الماهيات، لأن الأصل في أن النفي إذا دخل على ماهية أن ينفي تلك الماهية وحدها لا أن ينفي جميع الماهية. وما الذي سينفي هنا هو العين البصيرة لا عين عندي، لأن هنا غادي ينفي غير واحد الماهية، أما ينفي الماهية الأخرى ما كان هذا أصل في الاستعمال وما كان هذا معنى. على كل حال فاش منها لا هي منفصلة عن هذه الماهية، كيف يمكن أن نحط وضع وما قالش بأنها موضعية للماهية المشتركة؟ كيف عزم ذا الماهية المشتركة بين الأشياء التي تختلف ماهيتها؟ بس ما هذا غير متصور. دابا العين ماهيتها مفصولة عن ماهية العين الجارية، وما هي الجارية مفصولة عن الماهية التي هي الذهب، ما الذي يجمع بينهما؟ اللفظ يمكن أن يكون هو الذي يجمع بين الماهية؟ لا عين عندي وأنت تريد بها البصيرة والجارية، هذه الأمور التي خصت هنا إذا نظرت فيها لا تجد ما يسمى بالنسب، لأن دبال الأصل في الأحكام أنا دائما عندما تصل إلى شيء تجد فراغا، ما كتلقاش العقل أن يستسل العقل في الإدراك، تيصل واحد البلاصة تيوقف ما كاينش نسبة، ما عرفش النسبة بين هذه وهذه، ما كيقدرش يدخلها، لأن من شرط الإدخال ومن شرط الحمل في الذهن كتخص هذه النسبة ولا ما يسمى بالعلاقة. العلاقة اللفظية ما كافياش، يجب أن تكون النسبة بين الأشياء التي تربط بينها نسبا رابطة في الأذهان أو في الخارج، مثلا كتبقي تقول لا عين عندي كتبقي لا عين قدر يقصد الجارية، ولكن كيفاش يمكن ينتقل ندخل هذه؟ دابا ملي كنقول مثلا لا رجل في الدار مثلا ولا لا مال عندي، ملي كنقول هذا الشيء تقول الرجل ما عنده فلوس مباشرة، تقول لا مال عندي يخرق جميع، تكشف دابا العقلية تسلسل، لأن توجد نسبة، نسبة بين المال ونسبة بين الحقيقة، حقيقة المال وبين الأنواع، واضحة العقل هناك يمشي، ولكن هناك مسألة أخرى كتوصل كتوقف، لا يوجد شيء من النسبة الخارجية ومن النسبة العقلية التي تؤدي إلى الرجل، فتجعل الحكم يتسلسل على الأفراد. لذلك المرء مثلا عندما تطرح عليه قضية ويجد أنك جمعت بين شيء، تقول ما الشبه لهذه؟ أسألك عن النسبة، بالنسبة لهذه مثلا، بالنسبة لهذه الشيء، من العلاقة؟ أسألك عن العلاقة وأسألك عن الرجل، وهذه طبيعة التفكير. على كل حال في اللغة العربية مثلا ما عندناش نسبة في اللفظ، عندنا النسبة في الأذهان، ولذلك مثلا عندما تترجم المنطق تتلقى بعض المرات تتلقى زيدون هو أبوه، تجد هذاك هو المنطق دابا ملي كيترجموه من اللغة الفارسية من اللغة اليونانية تجد كلمة هو، أنت ملي كتقرا المنطق تقول واش كدير هذا هو هنا، هي في الحقيقة تقصد بها النسبة، ولكن احنا بالنسبة لنا النسبة اللي كتكون عندنا هي الإسناد، النسبة اللي كتكون في اللغة العربية هي الإسناد، زيدون أبوه داكشي كيكون في الذهن ما تيكونش برا، ولكن هما داك اللغة الإسنادية تديرو الحروف، ولذلك الذين لا يراعون طبائع اللغة تنقلوا لك الكلام اليوناني كما هو، وملي بغيتي ترجموا اللغة العربية وملي ترجموا اللغة العربية كتقول هذا هو اش كيدير هنا، تقول هذه هي النسبة، شنو هي النسبة؟ هذا هو ما عنده حتى شي معنى، خاصو يتحيد نظرا لأن اللغات تختلف، فمنها ما تكون نسبية في معروفة ولكن كتكون ذهنية. أنا مثلا كنفكر كيف أفكر؟ لا شك أن التسلسل لابد أن يكون بين الأشياء وأن أنتقل من شيء إلى شيء، ولكن لابد من الرابط. إذا قلت مثلا لا عين عندي وبغيت ننتقل مثلا لا عين بمعنى البصيرة إلى العين بمعنى الجارية، دائما تخصني شي حاجة هنا التي تتمم لي هذا الانتقال، وإلا ما نقدرش ننتقل لا عين عندي سفونا، لأن إذا بغيت ننقل لفظ الآخر تخصني ضرب من ضروب الارتباط والنسبة. ولهذا إذا قلنا مثلا دابا العلماء هنا شافوا قالوا بأن النكرة في سياق النفي تعم، إذا قلنا مثلا لا رجل على التحقيق، ولكن إذا كان الاسم مبني على إذا كان الاسم مبني لا رجل، أما لا رجل تقول الأصل فيه نفي الماهية ولكنه ليس نصا، ولا رجل نص، إذا قلنا مثلا لا رجل فهو نص في نفي الجنس، يعني لا يوجد جنس رجل، لا رجلان ولا ثلاثة ولا واحدة، ولكن إذا قلنا لا رجلون فهو ظاهر في نفي الجنس لكنه ليس نص. إذن النكرة في سياق النفي إذا كانت مبنية على الفتح فإنها تكون نصا، وإذا كانت حرف نفي أو نافية حجازية فإنها ظاهرة في نفي الجنس ولكنها ليست نصا. جيد، إذا دابا المشكل لا في نفي الجنس معنا الإشكال، معنى الإشكال في نفي الجنس، نفي الجنس فيه الارتباط بين الأنواع، إذا نفيت الجنس انتفت الأنواع لأن نفي العام يدن بنفي الخاص، هذا واضح، لكن نفي اللفظ المشترك لا يوجد بينه هذا التركيب ولا هذا الارتباط الذي بين الأنواع والجنس، هو المشكل. إذا فهنا إدخال مثال فيه موانع تحت حكم أمثلة لها خصائص، دابا ما غاديش يستقبلهم هذا الشيء، بيدخلوا مثلا لا عين عندي التي هي ليست نفي الجنس ولكنها نفي الشيء، بغاو يدخلوا تحت نفي الجنس، بينهم بينها فرق، لأن هذه الجنس عنده خصائص هو الارتباط، يكتب في الجنس ويكتب في الأنواع، ونفي العين باش نفي بها العين الجارية لها موانع، فيها موانع، والمعلوم أن إلحاق ما فيه الموانع بما فيه الخصائص ممنوع. هذا معروف في جميع المسائل، قال حاجة اللي فيها الموانع لحقها بشي حاجة فيه خصائص ممكنش، تقول مانعية ايش الفرعي وخصوصية الأصل، والقاعدة تقول مانعية الفرع وخصوصية الأصل تمنع من الإلحاق، أو العكس، لا ما فيش العكس، مانعية الفرعي وخصوصية الأصل تمنع من الإلحاق أو تمنع من القيام، هذا معروف. أقول لك أنا من الأحداث قيد ذلك الشيء لعزم أحد الثمين اش قلنا؟ نعم، مانعية الفرع وخصوصية يش الأصل. هذا هذا في واقع الأمر يجب أن يتنبه له لئلا يحق الشيء بالشيء الذي يناقضه. لا عين فيها موانع، ما دخلش تحت ماشي لا تقبل لا يقبل أن يكون مثل لا لا رجل، لأن الرجل عنده خصائص، ونفي الجنس فانتفت الأنواع. هنا نفي اسمين، كيف ينتفي اسم آخر؟ ولا ربط بينهما بالجنس، ولا ربط بينهما إلا في اللفظ، واللفظ المشترك لا يربط بينهما في حقيقة الأمر إلا في الوضع. هذه لا ترتبط فيها الخارج، ما كتردش فيها. دابا تقدر تكون عندي فلوس، ما يكون عندي العين الجارية، خاص تكون عندي الجارية، ما عندي فلوس، فأين الربط؟ لا ربط في الخارج، لا ربط في الأذهان. إذا فرق كبير بين بين بين هذا الفرع وبين الأصل الذي نقص عليه وهو عموم النافلة. قال دون الإثبات، وهذا دون الإثبات أيضا فيه نظر، لأنه سيأتي إن شاء الله في بحث أدوات العموم أن النكرة أحيانا في سياق الإثبات فهي تعم عموم بدل، ولكن هو في حقيقة الأمر هنا ربما هو يقصد هنا عموم بمعنى الشمول، لأن أعتق رقبة حتى هي عامة عموم بدل. النكرة في سياق الإثبات تعم، إذا كانت تعم عموم بدل وتعم في سياق الامتنان، إذا ورد في سياق الامتنان تعم، قد تكون نكرة. وكذلك أيضا تعم يعني النكرة في السياق الإثباتي لها بعض الأمثلة التي تعم فيها، وسيأتي بحث ذلك في باب العموم بالتفصيل. نبقى في المشترك. المشترك لا بد أن نعتبر ونقر بأنه بعد التمحيص والنظر وكثرة الآراء لم يبق فيه إلا شيء. إما أن نقول فيه بمذهب المالكية ونتوقف عن العمل بالنص عملا بقوله تعالى دعنا قوله تعالى وتقوم الإسلام، وإما أن نأخذه على معنييه بناء على أن الإعمال أولى من الإهمال، ونجعل ذلك من باب الاجتهاد وليس من باب أننا أعطنا الله لحقه الشرعي، وبذلك نخرج بأحد هذه المذاهب. ولا شيء وراء ذلك، كل ما يقال بأنه يستعمل في الإثبات ولا يستعمل في النافو بأنه المشترك أصلا غير موجود وما يسمى مشتركا ليس مشتركا، هذا الكلام كله إنما هي آراء جانب قيلت وذكرت استثناء من نظر في المسألة الجانب، لأن من مزايا العلوم الشرعية، من مزايا العلم الشرعي أنهم يدرسون المسألة من جميع الجهات ويستمعون لجميع الحجاج والمناقشات ولا يمنعون أحدا إذا كان له قول أن يبين مع الأدلة، ويثبتونه في الكتب ويذكرونه، لأن وراء البحث العلمي ربما يظهر تحت ما تحتقره أمور علمية. فلذلك كانوا يعتبرون أن كل من نظر واستخرج شيئا من العلوم الشرعية فله الحق في أن يثبت كلامه في كتبه ويدرس ويقال. لماذا؟ أولا لأن فيه أراح غيره من البحث في ذلك البحث، لأن رب قائل يقول لقد اكتشفت بابا من أبواب العلم، ويستغرق سنين من عمره وهو يبحث في مسألة سبق لمن قبله أن قرأها ودرسها وبحثها، ويتبجح لأنه استدرك على من سبقه. بما مش واحد دابا شاف الاشتراك في هذه الطريقة دابا التي درست به، يتبجح بكيف اكتشفت واحد الطريقة في الاشتراك نكتشفها القدماء وقد غلط من سبق. نعم، إذا معنى هذا أن وضع هذه مسألة علمية، بعد مسألة علمية هذه مسألة نظرية. المسألة بدأ من نظر أن المرأة حينما يصل إلى درجة إلى مسألة تخيلها يظن بأن من سبقه قد خفيت عليه وبقي خلو راق بأسمته، ولذلك تقول لي هذا القول سبق قال أن قاله ولكن هم أخا وثق تديره يضعونه في الكتب مع علمهم بأنه لن يقبله نظرا لضعف أدلته وحججه ويثبتونه. إذا جاء إنسان وجد هذه المسألة قد عبدت وهذه الطرق قد سلكت، ماذا عليه حينئذ؟ أن يدرسها. قد كفي مؤونة النظر وكفي مؤونة الاستدلال وكفي مؤونة البحث سنين، لأن هذا الشيء استغرق سنين. إذا بحنا النظرية وخا كتشوف هذا لم تستغرق تبع هذه كلمات ولا خمسة كلمات صاحبها، تجد استغرقت يبود هذا تنزل الفور الاشتراك هذا ماشي ماشي ان الاشتراك الفور هكذا بالخواطر كذا برد المدرسة ولا الانظارية ولها من اجتهد لذلك فنقول بان المشترك موجود وانه المسلك فيه اما ان تتبع في مذهب المالكية لان نحن نحتاج الى المادة العلمية نحتاج ان تطلع اقوال المدينة سنخرجوا بشي قواعد نديرها في الجيب سنخرجوا بشي حاجة كما تقول طبعا العاقبة هي المعتبرة في السلوك ما كلاب مش هذا هو المعتبر ليش العاقبة العاقبة شنو غادي يعطينا هذا من الشكل يوصل به ذلك يعني العاقبة هي المعتبرة مش قتل المكلا ولا هزت بلا خرجت والعاقبة هي المعتبرة إذا فالعاقبة شنو هي أن تأخذ بأقوال قوية وتنتفع بها في النظر بالنص الشرعي هذا هو المطلوب شنو غادي نخرجوا بالمشترك بغينا ولا ما بغينا هذه المذهبين المذهب الشافعي والمذهب المالكي ومن وافق المالكي والنظر إما أن المشترك إلى جنة الحديث في القرآن غادي نأخذ المذهب المالكية ونحتاط ونشوف حالتنا نقول هذا الحديث ما يمكنش ندخل فيه لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقوم ما يسير فيه ولا نأخذ المذهب الشافعي ونعلم لأن الله أمرنا أن نأخذ بظاهر الكلام أدلة الأخذ بظاهر الكلام لها كثيرة والأخذ بترك ما لا علم لنا به أيضا كثير نشوف قال والخلاف فيما إذا أمكن الجمع بين المعنيين فإن امتنع كما في صيغة إفعال في طلب الفعل والتهديد امتنع بلا خلاف انتهى الكلام عند قوله دون الإثبات انتقل الآن إلى الخلاف عامة لأن بعض الكلام بعد ما تكون متداخل احتفظ منه بأن العبارات فيها اختلال الخلاف هنا يرجع إلى جميع ما سبق بين الحنفية والمالكية أين الخلاف؟ الخلاف فيما إذا أمكن الجمع بين المعنيين مثلا كما ورد في الآيات مثل الحج ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ما قد تلف عندما يحمله على العقد ومن يحمله على ماذا على الدخول إذا هنا ولا تنكحوا من حمله على العقد وحمله على كذا قال بأن لفظا يقادن بما ومن قال بأن هذا ما فيش قال اشتراك وإنما في حقيقة ومجاز اقتصر على الحقيقة وطرح المجاز لأنه إذا تعرض الحقيقة أو اجتمع قدمت الحقيقة أنا كاين قاعدة أنا قاعدة مزوجها الحقيقة تقدم على المجلس قد ما كاين مجلس جيد إذا الخلاف أين إذا أمكن الجمع بين المشتركين معنيين المشتركين فإن امتنع كما صيغة إفعال في طلب الفعل والتهديد تهديد على الفعل امتنع بلا خلاف كما إذا قال لك إنسان مثلا راه غادي نهز لك ثابته يوهزه فاحتملت عبارة أن تكون تهدده وأن تكون تأمره نحمل على الأمر لأنهما متناقضان إذا حملت على التهديد غادي تخليه حملت على الأمر غادي تأخذه باش تحمل على الأمر التهديد في وقت واحد لأنهما أمران متناقضان هذا حسوا دابا شي دابا دابا يقول لي أبا راه غادي نهز الدم ديالك يوهزه راه إذا هزيت غادي تشبع العصا الدري غير يفهم التهديد لا جلس بقى هزو إذا الأمر فيه التهديد مع الأمر كذا بكت فهمت هزو إيه على تجديد إذا هو بعض الطبيعة جل وعلا إلا قال لك هذا يقص بها التهديد أنت نتي بأنه الأمر إذا عندكم هنا لفظ مشترك قلت له إيش يجمع بين الأمرين مش هنا هنا فيه أنه مما لا يمكن فيه الجمع بين لفظين مشتركين المعنى لأنهما لا يمكن أن تأتي بالأمر والترك في وقت واحد لتناقضهما وإن كنت مالكي أنت وقفت هذا التفي فيه السلامة بس أنت مغربي أنت مالكي توقف عن حمل هذه الجزام الخود يحتمل التهديد ويحتمل الأمر وما دام في الأمر تعارض نحن المالكي نقول بوقف يوقفني وأحسن بي وعلى كل حال فهذا هو المنهج الذي يمكن أن يستفاد في هذه المسألة وهذا هو القاعدة المزود بها ولا شيء وراء ذلك وفي المجازين أو المجازي ورده الإطلاق ذو جواز يعني أنه يصح لغة أن يطلق اللفظ على مجازيه معا كقولك والله لا أشتري وتريد الصوم والشراء بوقت فإنه جائز عند المالكية فيحمل عليهما إن قامت قرينة على إرادتهما أو تساوية في الاستعمال ولا قرينة تبين أحدهما فإن رجح أحدهما تعين إذن المالكية يقولون المالكية ما كان تدرغ القرينة فهم ما كان تدرغ القرينة المعممة أو القرينة المعممة أو المعينة، الشركات تظروف المشترك، الشركات تظروف في المجلس لست مثلا مشترك وجئتهم بالمعينة ولا بالمعممة لا تأخذوا بها لأنها تشير إلباس انتباس جئت المعممة حكمت على اللفظ بالعموم، وإن جئت بالمعينة حكمت عليه بالخصوص هو الوجه المطلق الذي يتردد بينهما اللفظ. المجاز كذلك إذا قلت والله لا أشتري وأنت تريد السوم بنفسك، هذا معنى الأشتري بنفسك، لا بنفسك راه حقيقة فخطأ، أشتري بمعنى سوم والمجاز، لأن السوم لا يسمى شراء، السوم لا يسمى شراء لأن الشراء هو الأخذ بالعوض، وإنما سمي السوم شراء من باب إطلاق المسبب على اسم السبب، والمسبب على اسم السبب، هذا وجه مجازية لأن السوم يكون سببا فيه الشراء، لذلك أطلق عليه. نعم لا ليس بالضرورة، لأن المعنى خصو يكون لازم، هذه من صفات الأشياء وليس من صفات المعاني، هذه السبب على المسبب، لأن هذه حدث شيء أسمى تكون في الأشياء. قوله إني أراني أعصير خمرا، المقصود هو المعصور هو لا دابا السوم يطلق على الشراء ولا يطلق عليه؟ يطلق عليه كما هو مجاز ولا حقيقة؟ مجاز، لأن الشراء هو الأخذ بالعوض، ما كاينش هذا السوم شحال هذه؟ نظرا لأنها أطلقت عليه، هذه واحدة. وكذلك الشراء بالوكيل، لأن الشراء بالوكيل أيضا لا يسمى شراء حقيقة، لأن الشراء هو تشتري بنفسك، أما إذا اشتريت بغيرك فهذا أيضا مجاز، كقولك بنى الأمير القصر، الأمير هو ابن القصر، إنما الذي بنى القصر حقيقة هم العمال، إذا فهذا أيضا مجاز جيد. فإذا قيل لك هل اشتريت هذه السيارة؟ قلت نعم. وانت اللي شريتها؟ لا غير الصفحة السيارة، وإذا أنت ماشي انت اللي شريت. إذا فتوكيلك للشخص في حقيقة الأمر إن إذا سمي شراء فإنما يسمى شراء من باب من باب المجاز. إذا فتسمو مجاز الشراء، وتوكيل الشخص ليشتري لك إذا سميته شراء فهو مجاز. هل يجوز أن تقول والله لا أشتري وتقصد المجازين؟ قال نعم، جائز عند المالكية، والعبرة عندهم على القارنة، والقارنة سواء كانت حالية أو كانت لفظية فإنهما يؤخذ بهما وربما اكتسب بهما العلم، لأن القارنة لا تحتقر، قارنة ربما أكسبت العلم وليس الظن وحده، ونحن هنا يكفينا الظن، فإذا عندنا ظن غالب لأن هذا الشخص يقصد لا أشتري السوم ويقصد به الشرب الوكيل فهذا يكفينا الظن الغالب. إن قامت قرينة على إرادتهما أي السوم والشراء أو تساويا في الاستعمال، تساويا في الاستعمال بالعرف أو تساويا في الاستعمال في المتكلم أو استويا في الاستعمال بحكم ما التف بهما من القرين، هذا أيضا إذا تساويا في الاستعمال ولا قرينة تبين أحدهما يؤخذ معا. والعجيب عند المالكية هنا أنهم خالفوا ما قرروه في باب الاشتراك في الحقيقة، في باب الحقيقة في الاشتراك يقولون إن تساوى ولا توجد قارنة فهو مجمل، وفي باب المجاز قالوا إن تساويا حملا على المجازين، قال فيحمل عليهما إن قامت أو تساويا في الاستعمال ولا قارنة تبين أحدهما، هذا هو الوجه الثاني الذي يحملان به المجاز على وظيفه في الاختلاف في الاشتراك، قالوا اذا ورد الاشتراك وتساويا ما الذي يقع اجمال، فاش اللي قالوا؟ وفي المجاز اذا تساويا حمل على المجازين، هذا حق الامر يقولون شو انكم تتناقضون اصولكم غير مضطرده، انكم لا تطردون اصولكم، فلو قلتم في المجاز ما قلتم في الحقيقه لكان احسن، هذا راه من نواقض الاصول، هذا الشيء نواقض الاصول ترجع على ضعف الاصول، لان لابد ما الفرق؟ لماذا لا نقول بالحقيقه مثل ما قلنا في المجلس؟ فيها كل احكام الله، الرجل نرتب عليه الان اليمين، نرتب عليه اليمين لانه اذا قال والله لا اشتري معناه انه حلف، وسواء فعل السوم او وكل فانه يعتبر حانثا اذا قضى المجازين، فلكذلك الحقيقه علاش ما تكون؟ مع ان الحقيقه هي الاصل في الاصل، والمجاز ليس باصل. فكيف يحمل اللفظ على شيء هو فرع فيه ولا يحمل على شيء هو أصل؟ هذه كلها يمكن أن تقول إرادات، إرادات على مذهب المالكي. نحن نناقش المذهب المالكي من أجل تحقيقه وتصحيحه، ماشي باش نرده، لأننا المالكي مذهب المالكي والتصوف ديال الجنيد السريع. نعم، شنو الموضوع؟ مالو مالو شنو يا من ذلك قولك؟ والله إنما احنا جبنا هنا باش نتوب ونتنا على العقل. ما قالوش هما بأنهم مختص باليمين، هل تقولهم ما لم يقولوا؟ ثم الأصل في اليمين، العرف الأصل في اليمين أنه لا يستعمل فيه الألفاظ. اليمين والطلاق لغتهما لغة الأعراف، هذه قاعدة فقهية. اليمين والطلاق لغتهما لغة الأعراف، هو المعتبر في الأيمان والمعتبر في الطلاق. علاش أنت ما بغيتش تسكت ولا تبدا السؤال ديالك؟ المناقشات والملاحظات ديالكم خلوها حتى نكملوا الهضره، حتى نشوفوا واش الملكية أخطأوا أو لم يخطأوا. ما فيش ملكية أخطأوا تما، إما وتساوي في الاستعمال. هذه المسألة دابا يستوي في الاستعمال، ما إيش ما يستوي في الاستعمال بحكم العرف، لأن تساوي في الاستعمال بالوضع أقوى من العرف. إذا كان دابا شي واحد يقول لك ولما كان التساوي في الاستعمال بحسب العرف قوى تقوى جانبهما وتساوي وأعطي لهما الحكم معا، يمكن لبعض من يقول تساوي أيضا في الوضع، وإذا تساوي في الوضع فالوضع أقوى من العرف، لأن الوضع اللغوي هو الأصل والعرف دونه. فكيف قلتم في المشترك الذي تساوى بالوضع أضعف من الذي تساوى بالعرف؟ على كل حال هذه المسألة فيها مزيد من التأصيل والمزيد من البحث عن عن عن جذور هذه المسألة وعن مباحثها ليعرف ما الفرق. كان يخدم الفج ما يسمى بعلم الفروق، كان يخدم ذلك الفروق بين المسائل التي يقتضي القياس أن يتساوي ثم يفرق بينهما. ولكن الذي اشتهر عند العلماء أنهم فقط في الفروع الفقهية ولا في الأصول العامة، هذه كذبوا فيهم تم ربزا. أما هذه القواعد الجزئية هذه ما كيعتنوش بها بزاف، إلا أن الإمام الموسوعة المعروف القرافي تجمع كل شيء ذاك الشيء. أما الفروق عند المالكية موجودة بزاف، وفي كتب بزاف ديال الفروق، فروق في القواعد، فروق في الفروع، هل بهذه المسائل هذه فرق بين هذه وهذه. حيت دابا انت بعض المرات كيوقع لك الاشكال، كتلقى هنا قروا على قاعده هنا قروا على قاعده وما بينوش السبب، كتقول ما الفرق؟ وما الفرق الذي يقتضيه السير الفكري؟ ان لما قرروا الاجمال في الاشتراك يقرروا الاجمال في المجاز المشترك. وصلت لهنا ما لقيتهمش داروا ذاك الشيء، تيوقع في نفسك انه كان شي سر في هذا الشيء. كتمشي مثلا الفروق ما كتلقاش، مثلا الفروق القرع ما قريناهاش، ما عرفناش كاين ولا ما كاينش، ما رجعناهاش، قلنا ولكن نسينا داك الشيء ما عرفناش. كان الفروق ديال هذا فروق عند المالكي، عند هذا المالكي معروف طبعا هذيك تبغي الفروق عند المالكية مهم جدا، ولكن هو تيعتني فقط بالمسائل الفروق عند المالكية. شو اسمه هذا المؤلف؟ وعالم مالكي مشهور ولا قرينة. فإن رجح أحدهما أو رجح أحدهما تعين، أي وجب الأخذ به، إن تعين السوم أخذنا به، وإن تعين الشراء بالوكيل أخذنا به. وشرط الحمل عليهما دائما ما شرط في الحمل على الحقيقة، وهو أن لا يتنافيا، كالتهديد والإباحة إذا استعمل فيهما فعل الأمر. لأن عند المالكية أن إفعل إذا استعمل في غير الوجوب هو مجاز، إفعل إذا استعمل في غير الوجوب عند المالكية أش كيكون؟ شي فقط عند المالكية، عند جمهور الأصوليين، عند جمهور الأصوليين والفقهاء أن إفعل إذا استعمل في الإباحة أو في التهديد فالمقصود به فهو مجاز، بناء على أن إفعال موضوع للوجوب، وبناء أصلا على من يثبت الصياغة للأمر. كان كاع شويه قال لك ما عنده كاع صيغه، حتى له صيغه تخصه، له صيغه ولكن تتشارك معها مع القرين بحال وبحال، انما كتستعمل ولكن مع القرين ما عندوش ما عندوش هذا موضوع له. هذه المساله ادت الى سيل كتب الميزان في الاوراق لئات من السنين، هي تبحث هذه القضيه مش عنده شي حاجه ولا غير مشارك مع شي واحد هاسك معه، ما عندوش دار، ما عندوش دار تخصه. هذا الشيء فيه خلاف كبير وفيه استحضار القواعد العقدية، هذه خطورة خطيرة في تهديد الألفاظ. أش قلنا؟ قلنا دابا إذا استعمل إفعل، رجل بلاش كنقولوا هنا، راه كاين المشاكل هذه المشترك خصنا نحققوها باش ما نفسروش الحديث. سمعت واحد الشيخ في القصيده، لان دابا ولا هذا الشيء غير سمعت واحد السيد كيقول في السعوديه واحد القصيده. هذا بالعلم ديال هذا الزمن هو هذاك، ما عرفتش تقول لي سمعت واحد السيد في القصيده، سمعت الشارقه ها العلم ديال الكذوب. انا خطر داك الشيء، خطر. دابا تلقى الكلام خصوصي، قلت لي الانسان كذب منه يبحث ويجيب الامثله، فكيقول لك هذا شي واحد كلاما عاما، وخذ هز انت وكدير فيه القاعده، وديروا انت حقيقه علميه، بينما الامر ليس كما تقول ولا كما تفهم، ولا حتى لو ربما هو كاع داك الشيء اللي قال هو براسه ما تحقق منه، ودير الشريعه بحال الاخبار ديال الجزيره ولا انفجارون كالتهديد والاباحه. لا بد للامور من التحقق من جذورها واصولها وكيف بحثت عند عامه فرق المسلمين، ثم يختار الانسان عند ذلك ما يوافق السنه، ولكن عن علم وجمع ودقيق لجميع ادله الشرع. لا يحق للانسان ان يترك دليلا وياخذ دليلا، الشريعه متكامله كما قال العلماء، كلام الله جمله واحده. إذا قلت الجملة كلها راك تفهم المبين والمستر والمجمل والمفصل، قلت الطرف راه غادي تأدي الخطأ، لذلك الجمع ضروري. إذا هنا كنقولوا التهديد والإباحة، مثلا افعل، إذا استعمله للتهديد والإباحة، هل استعمله في مجازيه؟ نعم؟ استعمله في مجازيه؟ أنت استعمله في مجازيه؟ كيفاش مجازيه؟ باش عرفتي بأنه مجازيه؟ تقدر تقررنا هذه المسألة؟ أنا قررت، هي أنا غادي قال فعلت يلا سير. ها انا قد فعلت يا هاي الفعل قد خطوه الاول شو كتخربك قرر كيف كان مجازا ولي ولما كان كذا كذا بني المقدمه تخرج لي هذا الشيء سلبك سلبك راه الوقت يداهمنا كما كيقول هذا العصري سير انا هذه الصيغه صيغه افعال الهضره ديال درجة سير هضر بالعربية سير ما تضحكش سلبي نظرا لأنك الآن في الامتحان سير سلبي شكون هي؟ نعم وابدأ وقول افعل وصيغة افعل مش غتبدا نعم شي فرنسي جوب جوب حيلا وقفت الضوء فهمتش يعني جوب شنو جوب مالك شو يعني تتقرب كاع انت البلاصه فاش كاين وجوب ماشي وجوب واحد شاد وقف زيد وصيغه افعال زيد حقيقه ماشي تقول موضوعاته انا غنجاوب على راسك المشاكل اللي في الموضوع حقيقه في الوجوب عند جمهور الاصوليين زيد وعندهم زعما وعندهم جمهور الاصوليين زيد ان في غير الوجوب إذا استعمل في غيره كالتهديد تجيب المشبه به قبل ما تقول الحكم غير وإذا استعمل في غير الوجوب زيد كالتهديد كالتهديد فهي مجازية مفهوم؟ حالاش بحال مثلا ذاك الشيء اللي قلنا ديك الساعة إلا قال لك إفعال وفيه التهديد وفيه الإباحة مفهوم؟ هذا في حقيقة الأمر هل يحمل على مجازية؟ ها؟ لا يمكن لأن فيه التنافي لا يمكن أن يكون فيه إباحة مع التهديد لأن التهديد تقتضي ماذا؟ النهي والإباحة تقتضي الجواز والجواز هو النهي لا يمكن أن يجتمع مفهوم؟ فذا يجوز عند المالكية غير القاضي أبي بكر وعند الشافعية إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه وكذا يجوز عند المالكية غير القاضي أبي بكر وعند الشافعية إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه معا ليس عند المالكية حتى هما معروف عند المالكية أنهم لا يجمعون بين الحقيقة والمجاز على كل حال وكذا يجوز عند المالكية وعند الشافعية إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه معا وعليه يكون مجازا أو حقيقة ومجازا باعتباره ومن ثم عم نحو قوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أين هو سميته أين هو اللفظ الآن الذي اجتمعت فيه الحقيقة والمجاز واش الخير افعلوا اذا افعل هنا وضع الوجوب ياك ووضع لماذا للندب يعني اذا فهو قد استعمل في الحقيقه وهي وجوب واستعمل في المجاز وهو الندب الواجب والمندوب حملا لصيغه افعل على الحقيقه التي هي وعلى المجاز الذي هو يجري. ما هي القرينة؟ قال كون متعلقها الذي هو الخير شاملا للواجب والمندوب. وإطلاق الحقيقة والمجاز هنا على المعنى مجاز من إطلاق اسم الدال على المدلول، أن في الحقيقة المجاز يطلق على اللفظ، هذا هو الأصل فيه. الأصل أن كلمة مجاز تطلق على اللفظ مش على المعنى، أما إطلاقها على المدلول أي الذي هو المعنى فهذا مجاز، لأن شكون دابا هو المجاز؟ واش إفعال والصيغة هي المجاز ولا المعنى ديالها؟ الصيغة هي اللي خصها يطلق عليها، يطلق عليها المجاز، لأن المجاز هي اللفظة على التحقيق، المجاز هي اللفظة التي تجوز بها أي اتخذت طريقا، لأن المجاز شنو هو؟ هو الطريق، المجاز هو الطريق، وإطلاقها على معنى ديال اللفظ كيتسمى مجاز. إذن هذا هو، إذن علاش طلقنا دابا هنا على المجاز؟ واش على اللفظ ولا على المعنى ديالو؟ إذن فهذا مجاز ولا ماشي مجاز؟ لأن قلنا المجاز في الواجب واش والمندوب وهو معنى إفعال، هاش كذلك، بينما اللي خصو نطلق عليه المجاز في الحقيقة هو لفظه إفعال، ولكن لم يفعل، ولما لم يفعل صار فعله يش صار هذا مجازا. فهم هادشي. قال والقارنة عموم الخير، عموم الخير، ولما عم الخير وأطلق على الواجب والمندوب حينئذ حملت كلمة إفعال عليهما. يقدر شي واحد دابا يتدخل في هذا الشيء، دابا لأن الخير دابا لما كان عاما يقدر شي واحد يدعي بأن إفعال بمعنى أدخلوا إلى الوجود الخير، فدخل الواجب والمندوب من باب الخير ولم يدخل من باب الإفعال. يمكن يقول لك الخير فهم وجوبه من دليل آخر، وإنما دخل هنا لكونه مطلوبا وليس هنا ما يدل على أن إفعال استعملت في معنيه. ممكن لأن دابا ما دام الخير قد استفيد منه العموم، باش غادي يخليك من تما، ومن تما من تما غادي يلقى المسالك باش إفعال أن تكون مشتركة ويبقيها على لفظ الإتيان ويدير الواجب أنه لم يدل عليه إفعال وأن الخير هو الذي أدخل الواجب إلى آخره، وإنما استفيد عموم الواجب من الخير بأدلة أخرى. ممكن إذا تجي لا يستبعد أن يجد المرء في هذه التوجيهات الأخرى ويسقط هذا التقرير المالكي، وبذلك لا دليل له في هذا المجاز. والمجاز هنا على المجاز معنى آخره. ومحل الخلاف حيث ساوى المجاز الحقيقة في الصورة وإن لم تنع الإطلاق عليه معها قطعا. إذا استووا مثلا نفعل هنا والخير خير هنا استوى نطلق على الخير، لو أن الخير مثلا غلب أن يطلق على الواجب لما أمكن أن نقول بأن إفعال هنا مشترك، ولو غلب كلمة الخير في المجاز وصارت الحقيقة مجزورة وصار المجاز مشتهرا كما تقول قطعت أكلت من الشجرة وأنت تريد ثمرتها كما هو معلوم، هذه حقيقته مجزورة لأنه لا يقال من الشجرة وإنما يقال ثمرتها، وسيأتي المزيد من البحث في هذه النص. أنا من اللي قال القاضي أبي بكر الباقلاني بأنه لم يقبل أن يجمع بين حقيقة المجاز، ربما رأيت في البرهان أنه شدد النكير عليه جدا جدا، المقتل عن الشافعي الجمع بين الحقيقة والمجاز.